ذكر الألباني حفظه الله في صفة الصلاة أن الرجل إذا كان له شعر طويل فعليه أن لا يظفره أو يغفره من أجل أن يسجد الشعر معه، فهل المرأة تعمل بعمل الرجل أم أنها تغفر شعرها ولا يسجد معه؟ الظاهر أن النساء كنا يظفرن شعورهن فلا بأس إن شاء الله أن تظفر شعرها ولا يلزمها ناقضه، وأما الرجل فقد جاء فيه أن رجلا كان عاقصا شعره ثم جاء صحابي أو رجل آخر فنقضه، وذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن مثل هذا. نعم.